السلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كنا في المرة السابقة تكلمنا على الديانات التي كانت عند العرب قبل الإسلام، وذكرنا أن دين التوحيد الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام وهو الإسلام، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وإفراد الله عز وجل بالربوبية وبالأسماء والصفات، كان هذا هو دين إبراهيم عليه السلام، وبالتالي هو دين إسماعيل عليه السلام. وظل دين الله سبحانه وتعالى في جزيرة العرب، وكان الرمز له في جزيرة العرب هو بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة المكرمة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. وهذا البيت كان يعني هو رمز لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فقلنا إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي، وكان رجلا محترما في قومه، وكان عنده يعني أمور من أمور الخير، فأدت إلى أن حصل على الزعامة في قومه، وكان مطاعا في قومه. فلما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك، فعاد إلى الحجاز بصنم اسمه هبل من العقيق الأحمر مقطوع اليد، فصنعوا له يدا من ذهب، ثم عبده من دون الله، ودعا قومه إلى عبادته فعبدوه من دون الله. ثم بعد ذلك دعوا قبائل العرب إلى ذلك، فاستحسنت هذا وعبدت الأصنام من دون الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يفتح مكة وجد حول الكعبة 360 صنما، يعني حول الكعبة، خلاف صنم كان على الصفا، وصنم كان على المروة، وإساف نائلة كان على المروة، وكان طبعا أصنام بأسماء كثيرة جدا، بخلاف الأصنام التي كانت في أماكن تجمع العرب، سواء كان في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب، يعني في نجد أو على البحر أو ناحية الشرق ناحية ذات عرق، فكان اللات والعزة ومناه، وكانت قبائل العرب أخذت ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة وغيرها من الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، وصنعوا لها بعض الأمور الجاهلية من حولها، من تقديم القرابين والطواف بها والاستغاثة بها ودعائها من دون الله، والاستقسام بالأزلام عندها، وغير ذلك من عبادات الجاهلية التي هي كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ممارسة الكهانة والعرافة والسحر حول هذه الأصنام، وكان هذا هو دين العرب في هذا الوقت. لكن ليس هذا هو الدين الأوحد اللي كان موجود عند العرب، لأن هناك ديانات كانت موجودة وكانت مؤثرة في العرب بحكم المجاورة، لأن اليهود لما هاجروا من الشام، يعني في أكثر من هجرة، اليهود تعرضوا في تاريخهم إلى أنواع من التهجير، لأن اليهود لا يستقيمون على أمر، وبالتالي هم يسببون الكراهية لهم من الشعوب والأمم على مدار التاريخ. يعني أكثر أمة تسبب الكراهية لها هي أمة اليهود، وبالتالي يتعرضون للقتل والتهجير عبر العصور كلها. يعني بختنصر لما دخل بيت المقدس يعني قتلهم شر قتله، وهدم بيت المقدس ودمر بيت المقدس، يعني حتى لما مر العزير على هذه القرية اللي هي بيت المقدس قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، من كثرة التخريب، من التخريب اللي كان موجود في قرية بيت المقدس، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. فإذا هذا كان تخريب عظيم جدا في هذا المكان، وطبعا ذبح أبناء الملوك وغير ذلك، كان لهم ملك اليهود في هذا الوقت. لكن أيضا تعرضوا للتهجير بعد ذلك أكثر من مرة، من دخول الرومان وغيرهم، فهجروهم من سوء سلوكهم، يعني من سوء سلوك اليهود وعدم الوفاء بالعهد ولا بالوعد وانتشار الكذب والنفاق وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك مما هو متفش فيهم ومتفش في الكبير والصغير، يعني ليس في أفراد اليهود بل في حاخامات اليهود نفسهم منتشر هذا، فيشكلون عداء شديد لهم عبر الأمم السابقة. فلما حدث تهجير هم هاجروا إلى من الشام، هاجروا إلى الحجاز وأقاموا في المدينة المنورة، وكان لهم هدفين: أولا هدف السكنة بعيد عن مكان الاضطهاد، والأمر الثاني انتظار النبي المرتقب، وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر في المدينة، في مدينة بها يعني نخل، بلدة فيها نخل وكان لها مواصفات وكانوا يعرفونها في كتبهم، فسكنوا المدينة، سكنوا في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وسكنوا في خيبر وتيماء، يعني هذه كانت مواكب مناطق سكنة اليهود في هذا المكان. تيماء طبعا تعرفونها في الشمال قرب تبوك، قرب تبوك في ناحية الشمال، فكان من تيماء إلى تبوك كان اليهود بيسكنوا في هذه المنطقة، وانت نازل من تيماء قادم على المدينة في منطقة اسمها خيبر تبعد 180 كيلو عن المدينة المنورة، أيضا كانوا يسكنون في خيبر، ثم إذا نزلت في المدينة نفسها ستجد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة موجودين في المدينة. وده كان طبعا لما توجدوا في جزيرة العرب تأثر العرب بديانة اليهود فتهود بعضهم، لكن هذا كان قليل يعني ليس كثير، ما كانش تهود عام أو الأكثرية، لأن دين اليهود دين مغلق، هم لا يسمحون لأحد بالدخول، يعني هم ما عندهمش دعوة لغيرهم أنهم يتهود، هم عندهم دعوة لإفساد الناس فقط، إن إفساد الناس إبعاد الناس عن ربهم، عن الروحية كما يزعمون، عن العبادات لإفساد الكون. ليه؟ لأنهم يدعون أنهم يعني الأمة المختارة وشعب الله المختار، وأن الله خلق الناس كلها لخدمة اليهود، وإن اليهود هم شعب الله المختار، وإن الأمة دي كلها الأميين دول هم عبارة عن عبيد لليهود لا يستحقون الحياة في الحقيقة عندهم. ولذلك اليهود عندما يقتلون يقتلون بكل شراسة، لأن يقتلون من منطلق ديني، ينطلقون في القتل من منطلق ديني، فيحدثون حروب إبادة، يعني نشوف المجازر يقتلوا الطفل الصغير والمرأة وكذا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني ما يبقون أحد على وجه الأرض إذا دخلوا قرية أو بلدة أو مدينة، حتى الأسرى يقتلونهم، لأن هذا منطلق ديني عند اليهود في تحركهم تجاه الأمميين، وأنهم ينفردون من شعب المختار، وأن أي واحد عشان يكون في الدين الديانة اليهودية لابد يكون من أم يهودية بغض النظر عن أبيه، كان أبوه مسلم، كان أبوه نصراني، كان أبوه مشرك، كان أبوه ملحد، كان ابن زنا، المهم إذا كانت أمه يهودية فيصبح يهودي، وهم يسجلون ذلك بكل دقة، يعني كل مولود يولد لأم يهودية في العالم كله يدون ويعرف تاريخه ويعملوا له ملف لكي يكون عشان حصر اليهود، وهم لا يدعون إلى أن يدخل أحد إلى اليهودية، وبالتالي ده دين مغلق، دين مغلق. هناك أيضا ديانة النصارى، ودي كان بحكم المجاورة، يعني مجاورة بلاد الشام لبلاد الحجاز، وسفر العرب من الحجاز إلى أو من بلاد العرب إلى بلاد الشام للتجارة، تعرفون كان هناك رحلة إلى الشام، رحلة في الصيف إلى الشام، كان في رحلة في الشتاء إلى اليمن، فكان في رحلة في إلى الشام ورحلة إلى اليمن. طب اليمن كان فيها برضو الأحباش، والأحباش كانوا نصارى، تعرفون النجاشي كان نصرانيا لما جت دعوة الإسلام وذهب جعفر بن أبي طالب مع المهاجرين إلى الحبشة، كانت الدولة دولة الحبشة اللي هي إثيوبيا الآن كانت دولة نصرانية في هذا الوقت، ولما حدث أن كان بعض الملوك الذين حكموا اليمن كانوا قضوا على نصارى نجران في مذبحة كبيرة جدا، أدى إلى قيام الأحباش بغزو إلى بلاد اليمن ونشر فرض النصرانية بالقوة، فهذا أدى إلى أن تكون هناك نصرانية في اليمن، وكان فيه يهودية في اليمن أيضا، وكان فيه يهودية في اليمن أيضا. فبحكم المجاورة تنصر بعض العرب، يعني بعض العرب تنصروا بحكم اللي بحكم المجاورة، إلا أن ذلك ما كانش اتجاه عام، اتجاه العام كله كان وثني في جزيرة العرب، هو الاتجاه العام في جزيرة العرب كان الاتجاه إلى الوثنية. فالديانة اليهودية لما هاجر اليهود في عهد الفتوح البابلية والأشورية في فلسطين وتخريب بلادهم على يد بختنصر سنة 587، هاجر منهم قسم إلى الحجاز وتوطن فيها، وهاجر منهم جماعة بعد ضغط الرومان عليهم إلى الحجاز واستقروا في يثرب وخيبر وتيماء. وانتشرت الديانة اليهودية عن طريق هؤلاء المهاجرين، وكان من قبائلهم خيبر والنضير وقريظة وقينقاع، وقيل إن عدد قبائلهم يزيد على 20. ودخلت اليهودية في اليمن من قبل تبان أسعد أبي كرب، فإنه ذهب مقاتلا إلى يثرب واعتنق اليهودية، وجاء بحبرين من بني قريظة إلى اليمن، فأخذت اليهودية إلى التوسع والانتشار فيها. ولما ولي ابنه يوسف ذو نواس هجم على النصارى من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية، فلما أبوا خد لهم الأخدود وأحرقهم بالنيران، ولم يفرق بين رجل وامرأة ولا بين صغير وكبير، ويقال أن عدد المقتولين بلغ ما بين 20 إلى 40 ألف. دي قصة الأخدود الموجودة في سورة البروج، إن هذا الرجل اليهودي هجم على نصارى نجران وقتلهم، دعاهم اليهودية فأبوا، فخد لهم الأخديد وأضرم فيها النيران وأحرق الكبير والصغير، حتى قيل أنه قتل فيها ما بين 20 إلى 40 ألف. وده أدى إلى هجوم النصارى من إثيوبيا اللي هي من الحبشة على بلاد اليمن واحتلوها ونشروا النصرانية فيها. أما ديانة النصرانية فجاءت هذه الديانة إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحبشة وبعض البعثات الرومانية. ولما احتلت الأحباش اليمن كرد فعل على ما فعله ذو نواس من تحريق نصارى نجران في الأخدود، وتمكن أبرهة الحبشي من حكومة اليمن، أخذ ينشر الديانة النصرانية بأوفر نشاط وأوسع نطاق، حتى أنه بنى كعبة باليمن وأراد أن يصرف الناس إليها، يعني حج الناس إليها، ويهدم بيت الله الذي بمكة، حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى في قصة الفيل، في قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكان أبرهة بنى الكعبة في اليمن وأراد الناس يحجون إليها ونشر النصرانية، وأراد هدم الكعبة حتى لا يحج إليها أحد، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطيء وغيرهما لمجاورة الرومان، بل قد اعتنقها بعد ملوك الحيرة أيضا. فهذا كان في انتشار النصرانية في بلاد العرب، يعني في الأماكن المجاورة لهذه الدول، سواء كانت مجاورة لليهود أو المجاورة للنصرانية. أما المجوسية وهي عبادة النار، وهي التي كانت أصلها في بلاد فارس، يعني بلاد فارس كانت العراق وإيران، كانت العراق وإيران تشكل بلاد فارس، هي بلاد المجوس، والتي يعني كان فيها تعظيم للنار، وكانوا يعبدون النار من دون الله. ويقول المجوسية: فكان ما كان منها في العرب المجاورين للفرس، فكانت في عراق العرب وفي البحرين والإحساء وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي، ودان بها بعض الرجال من اليمن. لاحظوا تواجد الشيعة في نفس المكان، لاحظوا تواجد الشيعة في نفس المكان. الشيعة عندهم عصبية إلى المجوسية، إلى المجوسية. الشيعة دخلوا الإسلام في بدايتهم تقية عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي، وادعوا فكرة التشيع لعلي رضي الله عنه. إذا كان في شيعة لعلي فنحن شيعة علي، نحن شيعة أهل السنة هم شيعة علي رضي الله عنه، وهم شيعة معاوية أيضا، وهم شيعة معاوية أيضا، لأن معاوية وعلي رضي الله عنهما صحابيان جليلان. معاوية علي أفضل من معاوية، وأفضل من أبيه، وأفضل من أبيه. علي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، وهو المعترف به عند أهل السنة والجماعة أنه خليفة المسلمين الرابع، وأنه يعني أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وزوج ابنته، أحب بناته إليه، وأشبه الناس به رضي الله عنها، وهو أبو أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس له أحفاد إلا الحسن والحسين، كان له من زينب أحفاد اللي هو أمامة وابنه، وابنها مات في صغره، لكن السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فعمر رضي علي رضي الله عنه له أمور كثيرة جدا تفوق معاوية، تفوق معاوية. لكن لا بد أن نعرف أن معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهر أيضا، وأمينه على وحيه، أحد كتبة الوحي. فالذي يطعن في معاوية هو يريد الوصول إلى الطعن في الوحي، يريد أن يصل إلى الطعن في الوحي، إلى الطعن في القرآن. يقول أولا أن يطعن في معاوية، إذا قبل الناس الطعن في معاوية قال: وما يدرينا أن القرآن هذا كتبه معاوية، ما يدرينا أن هذا القرآن كتبه معاوية. ثم يقول: ما يدرينا أمعاوية كتب هذا صدق أم كتب كذب، أو كتب من عنده، أو زاد أو نقص أو غير ذلك. فالذين يطعنون في معاوية لا يريدون الطعن في شخص معاوية، لا يريدون الطعن في شخص معاوية، وإنما يريدون الطعن في القرآن، كما أن الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. يعني أبو هريرة عمل إيه ليهم؟ أبو هريرة هذا الصحابي الجليل ماذا صنع ليكتسب هذه العداوة كلها من أهل البدع، وخصوصا من هؤلاء الشيعة؟ الطعن في أبي هريرة يريدون منه الطعن فين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث. وبالتالي الطعن في أبي هريرة وفي معاوية المراد منه الطعن في القرآن والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن علي أفضل من معاوية، صحيح أن علي أحق بالإمامة من معاوية، هذا كله صحيح. لكن صحيح أيضا أن ما نشب بين معاوية وبين علي لم يكن خلاف على الدين، لم يكن أصلا خلاف على الدين. والذي أشعل هذا هم هؤلاء الشيعة الذين يعني صنعوا وقعة الجمل بضرب جمل عائشة رضي الله عنها، وكذلك الذين دخلوا في هذه الحرب بعد بإسره. يعني عائشة كانت خرجت تصلح بين الفريقين، فضربوا جمل عائشة وادعوا أن الفريق الآخر هو اللي ضرب الجمل، فقام الفريق الآخر ينتصر لعائشة، فحدثت الوقعة وقتل فيها من قتل، إلى أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بعد مقتل علي رضي الله عنه. تنازل الحسن بن علي بعد 6 أشهر من الخلافة. ولذلك نحن نقول أن الخلافة الراشدة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة، فإن الخلفاء الأربعة حكموا 30 سنة إلا 6 أشهر، و6 أشهر حكمها الخليفة الخامس الراشد الحسن بن علي رضي الله عنه. يعني بقيت 6 أشهر حكمها الحسن، ثم تنازل عن الخلافة راضيا في عام سمي بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين على كلمة واحدة، بتنازله عن الحكم راضيا لمعاوية بن أبي سفيان، أول الملوك الصالحين بعد الخلفاء الراشدين، أول الملوك الصالحين بعد الخلفاء الراشدين. فمحبتنا لعلي ومعاوية محبة كبيرة جدا، وإن كان نحن إذا كان هناك تفاضل في المحبة فالمحبة بتتوجه لعلي أكثر، لأنه أقرب إلى الله من معاوية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما أصبح قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو اشتكي عينيه، لآخر الحديث. فقال: ادعوه، فجاء فأعطاه الراية. فهذه كلمة كافية. عمر رضي الله عنه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ما تمنتش ان انا ابقى امير الا في اليوم ده لاجل هذه الكلمة وليس لاجل الامارة، وهي انه يعطي الراية رجل يحبه الله ورسوله. فهذا هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان عمر افضل من علي، وابو بكر افضل من علي، وعثمان افضل من علي، وعثمان افضل من علي، وهذا ترتيب اهل السنة والجماعة، ان خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، إلى يعني آخر تصنيف أهل السنة الجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتوا لاحظوا انتشار المجوس، هنلاقي المجوس كانوا بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في العراق وإيران والبحرين والإحساء. والبحرين طبعا الكويت دي كانت جوه العراق، عشان ما يتقالش الكويت فيها شيعة، الكويت كانت داخل العراق. فحنلاقي ان البحرين الإحساء دي في المنطقة الشرقية ناحية الدمام، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. فدول كلهم المنطقة دي مين بيسكنها الآن؟ يسكنها الشيعة المتعصبين لهذه المجوسية، الحانقين على دين الله سبحانه وتعالى، الساعين في إطفاء نور الله عز وجل. فهذا كان المجوسية، وهي عبادة النار، وكان انتشرت قليلا يعني في بعض العرب. أما الصابئية، وهي هم الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون في الأنواء، الأنواء يعني النجوم، كانوا يعتقدون فيها ويزعمون أن لها تأثير في الكون، أن النجوم والكواكب دي لها تأثير في الكون، ولذلك يعبدونها من دون الله. فكان ولم يزل في الناس بقايا من أهل الديانة مختلطين مع المجوس أو مجاورين لهم في عراق العرب وعلى شواطئ الخليج العربي. وإلى الآن الصابئة دول موجود منهم ناس موجودين في العراق إلى الآن في نفس المكان، في نفس هذا المكان، لكنهم قليلين. الحالة الدينية، كل هذه الديانات كان قد أصابها الانحلال والبوار، كل الديانات دي كانت في تدهور يعني إلى زوال. من كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم انتشر فيهم الشرك وعبادة الأوثان، اللي هم العرب في جزيرة العرب. اليهود انقلبت عبادتهم رياء وتحكما، وصار رؤساؤها أربابا من دون الله، وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرياسة. وأما النصرانية فكانت وثنية عسرة الفهم، يعني ما كانش حد يقدر يفهم النصرانية. النصرانية تدعي الثالوث، تدعي ان الاله ثلاثة والثلاثة دول واحد، والثلاثة في واحد والواحد في ثلاثة، والقصة اللي ما يخرجش الانسان منها لا يفهمها ولا يخرج منها، حتى هم لا يجدون لها تفسيرا. يقولون ان الثلاثة في واحد والواحد في ثلاثة، يقولوا ابلد ناس في الحساب النصارى، لانهم يخلوا الثلاثة واحد، وهذا لا يوجد اصلا في العالم كله ان الثلاثة ممكن يبقوا واحد. الثلاثة هي عبارة عن واحد واحد واحد. أيضا حكاية أن اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت حل في الناسوت، أن يقول أن الإله نزل من عليائه فحل في مريم، ثم حل في المسيح، ثم أصبح إنسان يمشي على الأرض. طب في السماء خلت منه هذا الإله أم لا؟ يقول لك ربنا الذي في السماء، في واحد تاني بقى غير اللي في الأرض ده، اللي ماشي على الأرض ده في واحد تاني، ده في كمان واحد تالت اللي هو الروح القدس. طب اللي مات مين؟ مين اللي مات؟ المهم ان هم يجدون في ذلك لخبطة كبيرة جدا، انه يقولون ان المسيح عندما صلب اخذ ينادي على ابيه الذي في السماء ان ينقذه. طب هذا الاب يبقى في واحد بيقتل وهو الابن، كيف ضحى الأب بابنه أن يموت هذه الميتة على يد شرذمة من اليهود قليلة تقتل هذا ابن الإله، تقتل ابن الإله؟ يقولون لغفران خطايا الناس. طب يقول غفرت لكم، يعني الإله مثلا يقول غفرت لكم، مش محتاجة. والله يقول للشيء كن فيكون، يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام، هذه أشياء غير مقنعة. يقول لك أصل دي زي الشمس، الشمس فيها قرص وفيها ضوء وفيها شعاع وكذا، ودول ثلاثة في واحد. أيوه هذه صفات وليست ذوات، الشمس واحدة. وأنت ما تقول عنه أنها قرص دي صفة، ما تقول عنه أنه ضياء هذه صفة. إحنا عندنا لله 99 اسما، وله صفات كثيرة جدا، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، منها ما أطلعنا الله عز وجل عليه، منها ما أطلع الأنبياء عليه، منها ما لم يطلع أحدا عليه. الصفات دي صفات كثيرة، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، كثير جدا السميع البصير. صفات الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا وليست محصورة في ثلاثة. نقول طب لما هم ثلاثة، كان في واحد لما كان اللي في الأرض ده بيمشي في الناسوت، كان في حد فوق؟ يقول لك في حد فوق. طب يبقى كده اتنين. يقول لك لا، ما خرج منه وهو فيه، خرج منه وهو فيه. يعني ايه؟ يقول لك زي الفكرة، انت بتفكر تصنع باب فبتصنع الباب والفكرة في راسك. هناك فرق بين العرض وبين الجوهر. الباب ده شيء جوهر، اللي كان ماشي على الأرض ده شيء جسم، مش كده؟ شيء جسم. والذي في السماء، هل تعتقدون ان هو الفكرة ولا هو الإله مثل هذا الإله الذي في الأرض؟ فهناك فرق بين العرض وبين الجوهر. الفكرة دي عرض، شيء غير ملموس غير محسوس، لكن الباب ايه؟ الباب جوهر. أن تقول هذا انبثق عنه خرج منه هو فيه قصص بقى لف ودوران، وبعدين في النهاية يقولك أصل أنت ما تعمدتش، لو تعمدت كنت تفهم. يعني الفرق بين أن أنت مش قادر تفهم أن أنت ما تعمدتش. هذا الكلام طبعا كلام باطل وعاطل ولا يقبله أحد، ما فيش حد ممكن يقبل هذه العقيدة إلا إذا كان مغيب. فبالتالي هذه العقيدة لم تنتشر في بلاد العرب كثيرا، إن كانت عسرة الفهم وأوجدت خلطا عجيبا بين الله وبين الإنسان، أوجدت خلطا عجيبا بين الله وبين الإنسان. إذ أنهم قالوا أن اللاهوت نزل من علياء فحل في الناسوت، فكان إنسانا يمشي بين الأرض يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز وينام ويموت وغير ذلك. وبعدين في وقت من الأوقات يقول يسوع الرب، يسوع اللي هو المسيح، إذن يعتقدون أنه الرب. طب من الذي في السماء؟ من الذي في السماء؟ هذا خلط عجيب جدا، هم لا يفهمون أصلا حتى العقيدة التي حرفوها، هم لا يفهمونها، وبالتالي هي عسرت الفهم عليهم ولا يستطيعون إيصال ذلك إلى الناس. إيه دعوة النصارى في الناس؟ يقول لك يسوع هيجيب لك الخير، يسوع هيعمل لك، يسوع هيشفيك، يسوع كذا. هذا ما يملكونه في الدعم. يسوع جايب لك الأكل، يسوع جايب لك الدواء، يسوع جايب لك كذا. أما يذهبوا يدعون في إفريقيا ولا غير، ما عندهمش عقيدة يدعون إليها، ما عندهمش ديانة يدعو إليها، ما عندهمش أصلا أصول الحلال والحرام. حتى عمرو أديب استضاف قسيس كبير فبيقول له الخنزير عندكم حرام ولا حلال؟ قال له ما عندناش حرام وحلال، احنا نقول يعني لا يستحسن أكله، لا يعني الأفضل إنك بتكون. قال له يعني حرام ولا حلال؟ وما فيش عندنا حرام وحلال، ما فيش حاجة عندنا حرام وحلال. قال له طب شرب الخمر هل يستحسن ما يشربهاش لأنه ممكن يبقى يعني يسكر ويعمل حاجات مش كويس؟ قال له يعني حرام يعني الكنيسة تمنعها؟ يعني لو جالك واحد يسألك في الكنيسة يقول لك الخمر حلال ولا حرام، أقول له يستحسن ما تشربهاش. هذا كلام طبعا ديانة لا فيها شريعة، عشان كده هم يقولوا شريعة مدنية. هم ما عندهمش شريعة أصلا، ليس عندهم تشريع أصلا، وليس عندهم عقيدة ممكن أن تقنع بها الطفل الصغير، فضلا أن تقنع بها الرجل الكبير ذو العقل المكتمل. فبالتالي هذه الديانة إلى أفول لا يعتنقها إلا مجنون، يعني لا عقل لها في الحقيقة، لأنه ليس لها أي سند من العقل، مش ممكن فهم هذا الأمر. طبعا بخلاف أشياء تانية في العقيدة، أنهم يعتقدون أن الله جاهل، يعتقدون أن الله فقير، يعتقدون أن الله يعني ضعيف. فلا يمكن أنت واحد يعبد إله ضعيف يعمل به إيه طيب؟ يعني لما يقول مثلا في سفر التكوين في العهد القديم يقول نزل الله من عليائه فصارع يعقوب عند الفجر وكاد يعقوب أن يهزمه فضربه الإله في فخذه فانخلع فتعلق به يعقوب فقال الإله اتركني لقد بزغ الفجر قال لن أتركك حتى تباركني قال من أنت قال أنا يعقوب قال أنت من الآن إسرائيل. الإله كان يعقوب حيضربه، طب ده هزار ولا جد؟ يعني الموضوع ده كان بهزار ولا كان بجد؟ يعني بين الإله وبين يعقوب. وبعدين فالإله ضربه ضربة خلع فخذ، فقال تعلق به، فقال له سيبني بقى أحسن فجر طلع، قال له مش هسيبك. ها كلام لا يروج أصلا، هذا موجود في الكتاب، مش إنه ده كان موجود قديما، هذا موجود في الكتاب اللي سموه الكتاب المقدس اللي بيجمع بين العهد القديم والعهد الجديد اللي هما في إيديهم دلوقتي. أنت ممكن تطلعوا على هذا في الأناجيل التي بين أيدي. يقولون سمع آدم وقع أقدام الإله في الجنة، هذا في سفر التكوين أيضا. سمع الإله وقع، سمع آدم وقع أقدام الإله في الجنة فاختبأ خلف شجرة، فأخذ الإله ينادي يا آدم أين أنت؟ طب إذا كانش عارف مكانه هيوصل له رزقه إزاي؟ يعني هيوصل له الرزق إزاي؟ هيحاسبه إزاي على الأعمال اللي هو بيعملها إذا كان لا يعرف مكان هذا؟ عمال يدور على آدم. لاحظوا إن الجنة استوعبت الإله والإله ماشي فيها، والإله ماشي فيها. لاحظوا هذا الخلط العجيب جدا في هذه العقيدة. هذا طبعا كلام يعني يدل على ضياع العقل، يعني ليس في كلام ممكن يقال إلا أن هذا إنسان لا عقل له. ثم لو قرأتم نشيد الإنشاد الموجود في الإنجيل، نشيد الإنشاد دعوة يعني لو كتب، أنا أظن لو واحد كتب نشيد الإنشاد ده في قصة ونشرها يحاكم قانونيا عليها، دعوة للفجور والفواحش ويعني أكثر من مجلات البلاي بوي العارية. يعني هذا الموجود نشيد الإنشاد الموجود في الإنجيل، يعني هذا لا يمكن واحد أن يطلع ابنته عليه ولا زوجته، كلام فاحش الموجود فيه يعني حاجة عجيبة. يعني فطبعا لا يمكن أن واحد يقبل ديانة مثل هذا، وبالتالي كانت في إلى أفول. المهم الحالة الاجتماعية بقى اللي هو كانت موجودة في هذا الوقت، أولا ما كان من النكاح، النكاح كان على أربعة أنحاء. كان في نكاح الناس اليوم، وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته وأبنته فيصدقها ثم ينكحها، زي النكاح بتاعنا كده. كان موجود صورة من هذا النكاح، ولكن في الأسر السليلة اللي هي ليها أصل، فهذا كان موجود. وكان الرجل، إنه الصورة الثانية من النكاح، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبطعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها. كانوا يطلبون بذلك النجابة، يعني الرجل بعد ما تطهر امرأته من الحيض يقول لها روحي إذني مع فلان ده، ويظل ما يقربهاش لغاية ما تحمل ويتبين حملها. ويطلب بين الرجل ده فصيح بليغ شاعر، يعني عنده عقل راجح، عنده كذا، فيقول لها استبطعي منه عشان الولد يجي في نفس هذه الصفات. كان هذا نوع من النكاح عند العرب، ويسمى نكاح الاستبطاع. هناك نكاح كان يجتمع العشرة على المرأة يزنون بها، ثم إذا حملت أرسلت إليهم، لا يستطيع واحد أن يتخلف عنها، ثم تختار واحد منهم فتقول هذا ابنك يا فلان، فيصير ابنه، لا يستطيع أن يتملص من ذلك ولا يتخلف عن هذا الأمر. كان هذا النوع من النكاح أيضا عند العرب. وكان هناك نوع البغايا، كانت اللي هو الزنا، المرأة ترفع علم على خبائها أو على بيتها وتعرف أنها داعرة بغي، فيأتيها الناس يزنون بها ويجتمعون عليها، وتجعل كل من أراد أن يدخل عليها يدخل عليها، ثم بعد ذلك تنسب ابنها لأي واحد منهم، لا يستطيع أيضا أن ينكر ذلك. وكان هناك نوع من تعدد الزوجات بلا حد، الإسلام حدد تعدد الزوجات بأربعة، كان هم ما عندهمش حد، 20-30-40، ما فيش حد في هذا النوع من الزوجات. كان هذا هو النكاح الموجود في الجاهلية قبل الإسلام. التعامل مع الأولاد، كان هناك وأد البنات قبل الإسلام، فكان منتشر في الجاهلية خشية العار وخشية الفقر، خشية العار وخشية الفقر. وربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، جاء النهي عن قتل الولد خشية الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر أن يقتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه وأن يأكل معه. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني أنهم كانوا يقتلون البنات. العلاقة بين الإخوة وأبناء العمومة كانت وطيدة قوية، وكانوا يحيون العصبية والقبلية متون عليه. القبيلة كانت متماسكة اجتماعيا، والإخوة وأبناء العمومة كانوا مترابطين ترابط قوي جدا، وينتصر بعضهم لبعض على الحق وعلى الباطل. أما العلاقة بين القبائل فكانت مفككة. العلاقة بين القبائل كانت مفككة، وكانت قواهم متفانية في الحروب، وكانوا يقتتلون على أهون شيء. يعني مثل حرب البسوس دي تستمر أجيال على مثلا عنز ولا شيء من هذا، يعني ممكن يعني على شاء تقوم الحروب ولا تقعد يعني بين العرب. فدي كانت الحالة، في الحالة الاجتماعية، الحالة الأسرية والحالة القبلية عند العرب. الحالة الاقتصادية، العرب كانوا بيشتغلوا بالتجارة، وليهم كان رحلة للشام، رحلة لليمن، يعني كانوا يعملون بالتجارة، وكانوا أبعد الناس عن الصناعة، والزراعة كانت فيهم قليلة، لندرة المياه، وكانوا يعملون بالرعي، وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع. يعني كانوا يأكلون الخنافس والعقارب وورق الشجر ولح الشجر من شدة الفقر. كان يعني الواحد له ثوب واحد، كان مرقعا وكان يمشي حافيا. يعني هذا في عامة العرب. يعني من ذلك نقول إحنا كنا شر أمة أخرجت للناس، كنا شر أمة وأرذل أمة وأحقر أمة وأهون أمة على الله وعلى الناس، حتى جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرنا خير أمة أخرجت للناس، ونصف أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا يعني صار لنا العز والمجد والكرامة والشرف بالإسلام. عشان كده احنا لو تصورنا ان احنا ممكن نتخلى عن اسلامنا، احنا نروح للمهانة والذلة والحقارة. احنا ليس لنا سند الا الاسلام، يعني ما عندناش حاجة ترفع من شأننا الا الاسلام، وبالتالي ليس لنا عز الا مع الاسلام، وليس لنا مجد مع الاسلام. الناس اللي بيفكروا ان احنا نتنازل ونساير الناس علشان هذا الكلام، لن يأتي بخير، لن يأتي بخير. لان هذه الامة كما يقول ابن خلدون، إن الأمم تقوم على مقومات، فإذا فقدت الأمة مقومها يعني الأصلي، فإنها لابد أن تنهار. فالأمة إما أن تقوم على مقوم عسكري أو مقوم اقتصادي أو مقوم ديني. فإحنا لم نقم لا على مقوم عسكري، لكن عندنا جند ولا عسكر ولا خطط حربية ولا سلاح ولا غيره. احنا كان السرية فيها 30 واحد 40 واحد تغير على بلد تاخدها. الاندلس دي فتحت ب 3000 فارس، 3000 الاندلس، اسبانيا والبرتغال وفرنسا، ثلاث دول ب 3000، 3000 دخلوا كده الثلاث بلاد دول فتحوها. يعني نجد ان في غزوة اليرموك المسلمين 40000 والروم 400000، المسلمين يكسبوا المعركة. نفس الكلام كان في القادسية، نفس ملاذ كرد كان مسلمين 12000 والروم 120000، في حطين المسلمين كانوا 12000 والنصارى 63000. عمرنا ما كسبنا بالكثرة ولا بالعتاد ولا بالخطط ولا بالفكر ولا هذا كله كان من عند الله سبحانه وتعالى. الأمة هذه إذا قامت بالإسلام قام الإسلام بها ورفعها ورفع شأنها. طبعا الإخوة دائما بيسألوا على الأسئلة، هيجي سؤالين، سؤال عن الحكم والإمارة وسؤال عن الحالة الدينية. فالإخوة قدر الإمكان يلخصوا يعني الحالة الدينية عند العرب موجودة في الديانات اللي كانت عند العرب، دخول كيف دخلت الوثنية إلى بلاد العرب. أصل الدين كان التوحيد، ثم دخلت الوثنية، وكان في يهودية، كان في نصرانية، كان في مجوسية، كان في صابئة. كلام مختصر يعني، وضرب أمثلة بسيطة عليه. والحكم برضو كان الحكم نوعين، الحكم نوعين، كان حكم تاج ملك متوج وملك غير متوج. ملك المتوج كان موجود في البلاد التي قامت، مثل الدول التي قامت في اليمن والدول التي قامت في الحيرة في الشمال. في اليمن كان فيه 4 دول اللي هي كان فيها سبأ، الدولة المعينية ودولة سبأ ومملكة سبأ ثم الدولة مملكة سبأ ثم الدولة الحميرية الأولى والدولة الحميرية الثانية. مش مهم التواريخ، يعني مهم إن إحنا نحس إن الأخ أرى الموضوع، يعني هذا هو المقصود، إن الإخوة يكونوا معانا يكونوا أروا الموضوع، بس هذا هو الامتحان، ما فيش حاجة تانية. هل اشتراك المرأة في السياسة والترشيح في البرلمان تنازل من الدعوة السلفية؟ احنا بنقول ان المرأة اشتراكها في المجلس الشعب لا يجوز، وبنقول ان دي ولاية وانه لا يجوز للمرأة ولاية على الرجل، وانه هذا الكلام واضح جدا دي فتوى الدعوة. ليه نزلت المرأة؟ المرأة نزلة في آخر الأيمة، واللي في آخر الأيمة ده اللي يمكن ينجح، ثم أن هذه حالة اضطرار ليست حالة اختيار، لأن إما أن نشارك وإما أن لا نشارك. لو ما نزلناش مرأة في القائمة هتتلغى القائمة كلها، وبالتالي يبقى ما فيش مشاركة. هل نرتكب هذا الضرر لندفع ضرر أعظم منه، وهو أن يكتب لنا العلمانيون دستورا نولول عليه سنوات طوال، أم أن نشارك بمرأة ترسب في الانتخابات ولن تشترك في مجلس الشعب لكي نكتب الدستور القادم؟ نجد أن الخضر عليه السلام نزع من القارب لوح من الأخشاب وخرقها، وأنكر عليه موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. الخضر قال له في آخر القصة: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إما أن الخضر يخرق السفينة عشان تنجو من الملك، وإما يتركها للملك يأخذها. أيهما أقرب إلى الشرع والدين والعقل؟ أنا ارتكب ضرر بنفسه، وموسى قال له لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا إمرا، إن هذا شيء منكر، هذا شيء مخالف، كيف تخرق السفينة؟ وهو فعل هذا اختيارا منهم، فعل هذا اختيارا منهم خرق السفينة، لكن فعل هذا الضرر وارتكبه بنفسه ليدفع ضرر هو أعظم منه، وهو أن تأخذ السفينة كلها. طب تأخذ السفينة مننا ولا إحنا نرتكب ضرر نمسك